من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، حشتوني جدا جدا جدا. يعني احب كده في الاول يعني اطمن عليكم، طمنوني كده عليكم، حالكم ايه؟ ويا ترى احساسك ايه لما حسيتي باشراقة حياة؟ هذا تصيص الامل. طمنوني كده الاول عليكم، يعني نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا منكم أبدا يا رب، ولا يجعله آخر عهد لنا معكم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يصلح قلوبنا وييسر أمورنا ويتولى أمرنا ويرزقني التوفيق والرشاد والسداد مع دورة جديدة من إشراقة حياة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها دورة مباركة تكون فعلا يعني تغيير حقيقي لنا كلنا، وأولكم أنا طبعا يعني. اللهم يعني يا رب. النهارده ان شاء الله يعني انا كنا حابين بس ان احنا نبدا كده بمقدمه، مقدمه عن يعني منهج التغيير في حد ذاته، اهتمامنا اصلا بسلامه نفسنا، سلامه هذا القلب. الله عز وجل ذكر لنا في تزكية النفس قد أفلح من زكاها. تزكية النفس يا جماعة يعني هذا المطلب الشرعي، يعني كتير جدا مننا بيتجاهل هذا الأمر كثيرا. تجاهل إن الإنسان يبدأ يعني يوصل لمرحلة من المراحل يلاقي نفسه باع، يلاقي نفسه يعني خلاص أثقلتها الهموم والمشاكل والغموم، ويبدأ بقى الأفكار اللي معلم بقى لربنا. فالأصل خلينا بقى كده يعني زي هتكون دردشة مع بعض كده المقدمة النهاردة. الأصل يا جماعة إن الإنسان في هذه الدنيا بيتعبد لله عز وجل بإصلاح نفسه، خلي بالك، بيتعبد لله عز وجل بإصلاح نفسه. العبادة كلها ناتجة أصلا في إن أنت تكوني عبدة صالحة. عبدة صالحة يعني إيه صالحة؟ إن أنت بتصلحي لمجاورة الله عز وجل في الجنة. هذا هو الأصل، الأصل من هذه العبادة. يعني الله عز وجل لما خلقنا وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدوني، صح؟ احنا مخلوقين للعبادة، لعبادة الله عز وجل. هل هي العبادة بس كده ولا ورا العبادة دي ايه؟ ورا العبادة جنة، نعيم، صح ولا لا؟ يبقى الانسان اصلا في اصله بيتعبد لله عز وجل باصلاح نفسه حتى تكون صالحة لمجاورة الله عز وجل. لازم الانسان كده اللي بيدخل الجنة يدخل ولا معلوش اي حاجة خالص، النفس دي طاهرة صالحة. لذلك يقول الله عز وجل في حال قلوب الاخرة: الا من اتى الله بقلب سليم. هو القلب السليم هو ده اللي هينجو في الاخر، يعني هو ده اللي خلاص. فانت عشان تدخل الجنة لازم تكون نفسك صالحة، قلبك سليم. طيب ازاي احصل بقى، ازاي احصل هذه الامور دي كلها ده، وازاي اتغير، يعني ازاي ان انا يحصل لي تغيير حقيقي في حياتي؟ في قواعد كده. يعني خلينا النهارده لازم نتكلم عن مفاهيم اساسيه، والمفاهيم الاساسيه دي هننطلق منها ان شاء الله باذن الله. تعالي كده نقول ان اول مفهوم اللي انت لازم تكوني عارفاه ومتيقنه ان الدنيا الحياه دي جبلت انها تكون في مشقة وكبد، ان هذه الدنيا هذه الحياة جهلت أن تكون مشقة وكبد. يقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان إيه؟ في كبد، صح ولا لا؟ معايا؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. كبد يعني إيه؟ في مشقة، في عناء. لازم تعرفي جيدا وتفهمي هذا المفهوم، يكون يعني راسخ جواكي، إن لا راحة في الدنيا، لا راحة في هذه الحياة. الإنسان من أول ما يطلع من بطن أمه وهو بيكابد، بيعيش هذه المكابدة، يعيش هذه المكابدة. لذلك الناس اللي تقدر تقولك ان انت يعني هتعيشي وان انت توصلي اللي انت عايزاه واحلامك وطموحاتك وكل اللي انت عايزاه هتمليه في الدنيا، ده بيكذب عليكي، ده بيكذب عليكي. لا راحة في الدنيا. سئل الإمام أحمد بن حنبل، الصوت واضح؟ الصوت واضح كده يا جماعة؟ سئل الإمام أحمد بن حنبل متى الراحة؟ قال عند أول قدم تخطوها في الجنة، أول رجل تحطها في الجنة هو ده الراحة، هي دي الراحة. إنما عشان تقولي راحة في الدنيا، لا، ده أنت محتاجة مجهود عشان أنت توصلي للراحة في الآخرة. أقول لك قصة كده، أنا عارفاكم بتحب القصص يعني. أم من الأمهات كانت جايبة لابنها تليفون، تمام، بمناسبة يعني من التليفون الباص فأنا هقول لكم القصة على التليفونات بقى. الأم جابت لابنها تليفون غالي جدا جدا، وبعدين الولد بقى مستهتر، عمال يرمي التليفون هنا ويحط التليفون هنا، يخبطه هنا، وبعدين الأم إيه؟ لحد ما التليفون ما باظ. وبعدين الأم غضبت منه غضبا شديدا وقالت له إيه؟ عشان انت مش تعبان فيه، مستهتر بيه، صح؟ صح ولا لا؟ مش تعبان فيه، جاله بالسهل كده وهو مش تعبان في حاجة، فطبيعي ان هو خلاص فرط يعني مش تعبان فيه. وبعدين فضل ورا امه لحد ما صلحته، خلاص اتصالح ولا يلا هاتلي تليفون تاني. قالت له لا لا بقى، انت ايه؟ انت تشتغل وتجيب لنفسك تليفون، صح ولا لا؟ ايه رايك في الام دي؟ ايه رايك؟ ام حكيمه ولا مش حكيمه؟ تبتدي تشتغل وتجيب لنفسك تليفون عشان ايه؟ عشان لما تجيب تليفون تعرف قيمه الحاجه اللي معاك، صح ولا لا؟ طيب الواد قاعد يلف على شغل ولا شغل؟ حزين حكيم. يلف على شغل ما لقاش شغل، وبعدين واحد صاحبه قال له ايه؟ بقول لك ايه، في مطعم عايزين ناس يشتغلوا في مطبخ. قال له ماشي اروح. راح، وبعدين صاحب المطعم اللي كلها 3 4 شهور يا عم كده، والجم يعني تجيب فلوس التليفون وتجيب لك تليفون حلو كده جميل وشيك وبتاع، و 3 4 شهور تحمله. الولد راح يقشر بصل، يغسل اطباق، يفتح ترابيزات، وبتاع المدير يزعق له، كل ما يجي يتضايق يقول يلا هانت كل التشوية وهجمع التليفون واجيبه، لحد ما جاب 3 4 شهور، لحد ما جاب تليفون كويس حلو جميل بقى ماسكه ما بين ضلوعه. يجي يقول لك التليفون لا تعرفوش انا تعبت فيه قد ايه، صح؟ تعرفوش انا تعبت فيه قد ايه؟ لا ده انا كنت بقوم بدري من الشغل، وكنت بمسح الباق وبغسل المواعين وبعمل وبعمل وبعمل. ليه؟ ليه؟ تعب، صح؟ تعب فيه، عرف قيمته. ده مثال تقريبي للي حصل مع ادم عليه السلام. ادم كان مخلوق في الجنة، صح؟ مخلوق في الجنة، عايش في الجنة، عمال ياكل ويشرب ويتمتع وكل حاجة مباحة وكل حاجة متاحة عنده إلا الشجرة. إلا الشجرة دي بشمه، وحذره الله عز وجل من الاقتراب من الشجرة. ومع ذلك لما عصى آدم عليه السلام ربه نزل إلى الأرض وأعلمنا الله عز وجل إن الإنسان هيوجد في الأرض، في أرض البلاء، أرض الكبد، أرض المشقة. لا، انزل بقى الأرض، اعمل بقى، اعمل اعمل في الأرض وعمر فيها وعيش وكابد عشان توصل للجنة، عشان تعرفي، عشان تعرفي لما تيجي الجنة بقى تقولي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الحاجات دي كانت أصلا كانت مباحة في الأول لولا عصيان آدم عليه السلام لربه. فانزلي الأرض بقى دوقي، أنت أصلا مخلوقة للعبادة، أنت مخلوقة للعبادة فقط، والله عز وجل كفيك ورازقك ومديكي وكل حاجة. بس انزلي اعملي، بتعملي في الأرض وبتعمري في الأرض عشان انت ايه، انت عينك على فوق، عينك على الجنة، متحملة زي ما الواد كان بيتحمل كده الأوامان، ويتحمل الشخيط اللي بيتشخط فيه والزعيق، ويتحمل غسل الأطباء، ويتحمل المرمطة، ويتحرر، يتحمل عشان لما تحصلي على الجنة هتدخلي تشوفي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تيجي في أول قدم في الجنة هنا المستراح، ياه ده أنا تعبت قد إيه، تعبت قد إيه عشان تعرفي إيه في الجنة، قيمة ما أنت ما كان عليه أبيك. لذلك الله عز وجل حذرنا من إبليس، قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كان لنا لقاء يعني قبل كده في اعرف عدوك، اعرف عدوك في قصة آدم وإبليس. فالعبادة يا جماعة بهذا المفهوم الأول، المفهوم الأول اللي انت لازم تعرفيه جدا جدا جدا وتكوني خلاص متيقنة، هو إن ما فيش راحة في الدنيا، لا راحة في الدنيا. فالإنسان الحياة جبلت على المشقة والتعب والكبد، دي أول مفهوم لازم تعرفيه عشان ده هيترتب عليه حاجات كتير جدا جاية. لما يجي يقولك اصبري، اصبري شوية عشان هتاخدي حاجة في الآخرة، اصبري عشان هيحصل لك حاجة في الآخرة هتنسيكي كل التعب اللي انت فيه. انت مخلوقة للعبادة، العبادة معناها ايه يا جماعة؟ اصل العبادة ايه؟ اصلها الذل والانكسار لله عز وجل. فالله عز وجل لما خلق الانسان خلق له حاجات، جعل للانسان حاجات، هذه الحاجات اللي هتقدر تصدر منها العبادات. ده تاني مفهوم، ده تاني مفهوم بقوله لك، ان فيه حاجات، هذه الحاجات اللي بتخليكي تتعبدي لله عز وجل. ده بيدور حول وظيفة الإنسان في الدنيا، وظيفتك عبادة الله عز وجل. طب الوظيفة دي أو العبادة دي محتاجة إيه؟ محتاجة إن أنت تتحركي، صح؟ محتاجة إن أنت هتجوعي، عايزة تاكلي، عايزة تشربي، عايزة تنامي، عايزة تتزوجي، عايزة تنجبي، عايزة وعايزة وعايزة، في حاجات. وهذه الحاجات الطرق فيها متعثرة، متعثرة. انت عشان بقيتي تاكلي تشربي الدنيا غلت، صح؟ في ناس عندها أزمة أو مشكلة نفسية بسبب الفلوس، صح؟ ففي ناس عندها مشكلة نفسية أو مشكلة مترتبة بسبب الجواز، في ناس عندها مشكلة مترتبة عاملين لها اكتئاب بسبب الخلفة، في ناس، كل هذه الحاجات الطرق بتاعتها متعثرة، صح؟ طيب، ولأن الإنسان عايز يحقق العبودية لله عز وجل وخلق الله عز وجل للإنسان حاجات تصدر منه العبادات، وضح لك إيه؟ وضح لك إيه؟ يا عبادي، حديث قدسي عن النبي لله عز وجل، قل النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. سبحان الله العظيم، هذه الدنيا خلقها الله عز وجل عشان توصلك للوظيفة. وظيفة العبودية، عشان لما تجوعي تقولي يا رب أطعمني، يا رب أطعمني، عشان لما تكوني محتاجة تدعو الله عز وجل تجرى عليك مقتضيات العبودية فتعبدي الله عز وجل. هذه الدنيا كل حاجة نشأت فيها عشان ان انت ايه؟ عشان ان انت تسألي الله عز وجل، مش عشان انت تتعبدي. يجي لك شوية صداع عشان تسألي الله عز وجل أن يشفيك، تجوعي فتستطعميه تسأليه أن يطعمك، محتاجة الأرزاق فتسألي الله عز وجل باسمه الوهاب أن يرزقك، أن يهبك، ينكسر قلبك، فتسألي الله عز وجل وتعيشي في جبر الله عز وجل. وظيفة هذه الحياة، وظيفة العبودية، الحاجات اللي هتوصلك للعبودية تبقى فيها متعسرة. فإحنا بقى إحنا بنقف عند الطرق دي، نيجي عند الطرق دي وتجمل الأزمات النفسية، يجي لنا الحالات اللي ما نبغى الله ربنا، تيجي واحدة مشكلتها كلها في العيال، والعيال ربنا يهديه، والعيال والعيال، ومشكلتها النفسية كلها في عيالها، أو واحدة مشكلتها في زوجها، أو واحدة مشكلتها في أبوها، في أمها، في شغلها، في أي حاجة. إحنا بنقف عند الحاجات دي ونتعثر. فاستهدوني أهديكم. قاعدة التغيير. وده المفهوم الثالث، قضية التغيير في حد ذاته يا جماعة. وضح الصوت معلش، يعني واضح؟ طيب الحمد لله. قضية التغيير، ودي ده اللي هو القضية المحورية بتاعت هذه الدورة، في ان انت تتغيري. يقول الله عز وجل: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خلي بالك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون تغيير الله عز وجل ما بقوم حتى يرى منهم العزم والإرادة الصادقة. إن الله لا يغير ما بقوم، لازم أول حاجة كده يكون في عزم وإرادة صادقة في التغيير، أول حاجة، حتى يمتد لك معرفة الله عز وجل بالتوفيق والأخذ بيدك إلى بر الأمان. ومن أعظم وأروع النظم القرآني في هذا المقام استخدام ما بقوم. تعرف دي ما يا جماعة؟ طب ليه ربنا لم يقل حتى يغيروا الذي بأنفسهم؟ ما يعني ما دي دلالة على الإبهام، حاجة المبهمة، حاجة اللي انت مش حدش عارفها، عارفه الحاجات اللي احنا ما بنشوفهاش، لكن الله عز وجل يعلمها ما بأنفسهم من أبهم الموصولات، ما بي دلالة على إن أنت تغيير حقيقي عميق خفي، تغيير حقيقي خفي محدش يعلمه غير ربنا. أنت اللي عارفة اللي جواكي، والله عز وجل هو المطلع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، الإخفاء ما في قلبك وفي نفسك الله عز وجل يعلمه. لذلك إن الله لا يغير ما بقوم، أنت عارف كلمة بقوم دي حرف الباء، استعمال حرف الباء هنا يا جماعة يعني بلاغة قرآنية فوق الوصف. ما بقوم، وما قالش لا يغير قوما، مش القوم اللي بيتغير، تغيير ليس في ان احنا يستبدل الله عز وجل القوم، تغيير مش في الاستبدال، التغيير فيما التصق في نفسك، فيما التصق في ضميرك وافكارك، وهذا التغيير احنا عايزين نغير من جوه، من جواكي انت، مش تغيرك انت، لا احنا عايزين اللي جوه، هو الخفي اللي جوه ده، حتى يغيروا ما بانفسهم. لازم يكون السعي منك انت، والتغيير بدايته منك، لازم كل حاجه فيك تتغير حتى تصلحي. تصلحي ايه؟ تصلحي ان تكوني في الجنه. لازم تاخدي الخطوه الاولى، تاخدي الخطوه، انت اللي تاخدي، انت اللي يظهر منك الصدق، يظهر منك الاراده في التغيير، لازم يظهر منك. عشان كده الدوره دي مش مجرد ان انت تسمعي كلام وخلاص، مش درس تسمعي، الدروس كتير جدا، وعادي ممكن تتعلمي في اي مكان وفي اي وضع، لكن انت هتاخدي القرار التغيير بقى، انت هتاخدي قرار التغيير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح عليه من هو والصحابة صلاة الصبح، لما راحت عليهم صلاة الصبح، ما قاموش غير والشمس رقعت فيهم كده استيقظوا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: الم توقظنا بلال؟ قال: يا رسول الله اخذني ما اخذك، يعني انت زي ما انت منين؟ كلهم راحوا عليهم منه. طب اول ما قاموا من النوم الصلاه والصلاه كده، طب شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان رد فعله ايه؟ احسنتي يا رنا، احسنتي، احسن الله اليك، تحولوا عن مكانكم، تخلي عن اماكنكم التي اصابتكم فيها الغفله. المكان ده ما عادش مكان بقى صلاه، المكان ده ما عادش ينفع بقى ان احنا نقعد فيه، ما عادش ينفع، لازم تتخلى عن المكان اللي هيفكرك طول عمرك بغفلتك. لازم يكون التغيير، لازم تتغيري قبل ما تعملي. عادي ما كنا صلينا خلاص صح، ولا احنا لسه هنشيل امتعه ولسه هنشيل ونحط ونروح في مكان تاني خلاص، هتكون الدور دخل صح؟ لا، لازم تخلوا عن اماكنكم التي اصابتكم فيها الغفله، المكان ده ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. عشان كده لازم تسعي في اصلاح نفسك، تكوني جاده في اصلاح نفسك. اكتر حاجه هتخليكي جادة في إصلاح نفسك إن أنت تنظري في العواقب، إن أنت تنظري في العواقب. إيه العواقب؟ يعني لما تيجي مثلا واحدة مليانة بدينة وكل يوم عمال بقى ادي فقره من ظهرها بتوجعها، ادي قشره في ركبتها، ادي مش يا ست الدكاتره يا ست خس الله يكرمك، لازم تخسي، علاجك في ان انت تخسي، ما تخسيش، طب بكره، طب بعد، طب مش عارف ايه، انت عارفين بقى النساء يعني الله المستعان. طب بكره، طب بعد، طب الاكله دي، وبعدين هوب الحاجه جات لها حاجه، تصلب شراييني، ازمه قلبيه، او ست مكان من الاول، صح؟ ايه اللي خلاكي ان انت توصلي لهذه الحاله؟ تأجيلك، تأجيلك. سيبيني بقى لما تاخد القرار انت، لما تتدهور حالتها وتقول لك انا ايه اللي خلاني اسيب نفسي كده، صح؟ يحصل ولا ما بيحصلش؟ حتى انت لما تشوف واحده سمينه جدا جدا مثلا او كده، تقول هي ايه اللي، طب ما لحقتش نفسها من الاول ليه؟ انت ذات نفسك ممكن تتسائلي هذا السؤال. واحد عمال بينزف، قاعد فتره، طب يا عم ما تلحق نفسك، الحق نفسك، انت شايفه نفسك خلاص هتدخلي على مرحله اكتئاب، سايبه نفسك ليه؟ سايبه نفسك ليه؟ سايبه حالك ليه؟ ليه بتوصلي نفسك لهذه المرحله؟ لازم تاخدي قرار. واحدة بتنم، واحدة بتنم، بتدخل في بيئة تقعد تتكلم على فلانة وعلانة وتنم وتختاب و وكده. طيب ايه اللي خليك تبطلي وتتغيري؟ هو انك تشوفي عاقبة هذا الامر. لما تسمعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك لا يدخل الجنة نمام، يبقى لما تعرفي ان ده هيحرمك من الجنة، فلازم تاخدي قرار التغيير، لازم اتغير. متسيبيش نفسك لحد ما تندمي، متسيبيش نفسك لحد ما تقولي يا ليتني قدمت لحياتي. واحده مش عارفه تاخد خطوات ايجابيه في حياتها، مش عارفه، كل ده ان شاء الله باذن الله هناخده على مدار هذه الدوره. لكن متسيبيش نفسك لما تيجي تلاقي باهنك الاجل، داهمك الأجل، وتقولي يا ليتني قدمت لحياتي، لحياتي مش في حياتي، الحياة اللي احنا عايشينها مش الحياة، ده دي اللي هم التلات أربع شهور بتقول ايه الولد اللي بيتكلم تمن التليفون، انت شوية كده من العمر عشان تروح الجنة، فانت شوية دول قعدتين ولهيتي وقضيتيهم بالطول وبالعرض ولا بالك في الآخرة خالص، خلاص تيجي في الاخره بقى تندمي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. تبدا الندامات بقى، طب بعد الندامات دي ايه؟ مفيش حاجه، انت بتندمي، انت خليكي ندمت دلوقتي هترجعي ماشي، انما لما تيجي في الاخره وتندمي ايه هتعملي ايه؟ هيهات هيهات، خلاص انتهت، انتهت الشويه اللي انت كنت عايشاه وانتهوا. فلازم تعرفي ان انت عمرك محدود، انت عمرك محدود، لازم تاخدي قرار التغيير في حياتك، لازم تقعدي مع نفسك كده وتشوفي ايه اللي انت عاوزه تصلحيه من نفسك، ايه عيوبك بالظبط، انت اضرب نفسك، انت اضرب حالك، فما تسيبيش نفسك، ما تسيبيش نفسك، غيري مكانك اللي عمال يفكرك بالمعصية، خدي خطوات إيجابية في حياتك، خدي خطوات للتغيير. أقول لك أنا قصة، معلش يعني أنا بحبكم وبحب عادتكم يعني، أقول لك أنا قصة الراجل اللي كان عربيته عطلت منه، ودي يعني دي حاجة يعني معروفة كلها متعارفة، إحنا بنتكلم من الواقع إحنا عايشينه. واحد عربيته عطلت وباظت وكده، وبعدين خدت قدام الميكانيكي، واحنا عارفين ان بتاع الميكانيكي بيبقى قاعد المعلم الكبير قاعد جوه ومشغل الصبيان اللي ايه اللي معاه يعني، وبعدين عربية باظت منه وادها له وقال له شوف لي العربية دي من جواها فيها ايه. قام الواد بقى ايه، جاب له بقى ليفة وإريال وميه وبتاع، وقعد يغسله في ازازه العربيه، يقول له اصلا لقيت العربيه متطربه كده، فقلت تغسلها لي. يا عم انا مش عايزك تغسلها، انا عايزك تصلحها لي، صح ولا لا؟ انا قلت لك اغسلها يا عم، لما تبقى تصلح نبقى نغسلها، انا عايزك تصلحها لي. فتح الواد كده ما اعرفش ايه الدنيا فيها ايه، فنادى للمعلم بتاعه، صح يا معلم تعالى شوف المكنه دي. فسبحان الله العظيم، انا هعمل ايه بالوضع؟ هعمل ايه بمكانتك؟ هعمل ايه بالشكل؟ هعمل ايه وانت من جوه تعبانه، وانت من جوه يعني محمله؟ لازم الاصلاح الداخلي الاول. صوت يقطع. طب الصوت كده واضح يعني ولا عند مين؟ طيب الحمد لله، يعني لعل الاخت بقى اللي الصوت بيقطع عندها كده يكون نت او حاجه يعني. طيب لما ولدها بقى للمعلم وكده، والمعلم جه شاف الايه، فتح كده الموتور، قال لك لا ده ايه ده، الموتور ده عاوز عمره، صح؟ المهم ان هو انت تدي حاجه، يعني لما تيجي تصلحي حاجه تقول اديه لمتخصص في كذا، ولا انت هتودي العربيه للدكتور، هتوديها للمهندس، هتوديها للمدرس، توديها لواحد متخصص في كده. هو ده اللي انا عايزه اتكلم عليه، وهو آلية التغيير. اتكلمنا على قضية التغيير، آلية التغيير بقى هو ده المحور يعني المحور الأساسي في ان انا ازاي هتغير، ازاي هتغير. النبي صلى الله عليه وسلم، تعالي ارجعي معايا كده لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، شوفي كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير، في تغيير أصحابه، تغيير يعني لدرجة إن الواحد كان هذه العقلية، عقلية إن الواحد ممكن يعبد صنم هو عامله وصنعه، وممكن لما يجوع ياكله، وهذه العقلية، عقلية إن ممكن الواحد يموت بنته، ويشوف الجاهليات المحلكة لدرجة سبحان الله العظيم يصل هذا الأمر إن هو يغير هذا الجيل، جيل الصحابة، لحد ما يكون جيل يحاكى به العالم كله. أطهر ناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليهم. لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر، كان بعد معتقدهم، فما بالك إن ينشأ عمر وما أدراك ما عمر. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل في التغيير ده؟ كيف غيره من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده آلية التغيير، في إن أنت لما تيجي تتلقي تغيير من حد ما تروحيش لحد يعني يفسدك اكتر، يفسدك. واحده تيجي تقول لك بصي حطي عيوبك وعدي من واحد لخمسه وقطعي ورقه واعملي، وواحد تاني يقول لك مش عارفه ايه ال بتاع البوش اسمه ايه الايحاء الروحي ومش عارف ايه، وطالع اليومين دولت ايحاء روحي وبتاع، يطلع الواحده فيهم ملحده، تخلص الكورس بتاعها تطلع ملحدة. إنا لله. فآلية التغيير هو إن أنت عشان تتغيري لازم تشوفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير إيه. لازم تعيشي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إزاي غير هذه العقلية حتى أخرج جيل الصحابة. هو ده، هو ده ان انت تسلمي عقلك وكيانك وروحك على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قرآن وسنة فقط، قرآن وسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني السيرة مليئة مليئة بالدعم النفسي، مليئة بتطوير الذات، مليئة ان انت لازم تعرفي انت قد ايه غالية في دينك. معظم مشاكل ان انت بتشعرف قدر نفسك، تشعرف قدر نفسك، تشعرف ان انت غالية عند ربنا قد ايه، تشعرف ان انت غالية في دينك قد ايه. عشان كده بقينا لما بنصطدم بالواقع مع النفسية الهشة دي بقينا بنقع، بقينا بننكسر، بقينا سريع جدا جدا اي حد يلعب في افكارنا ويلعب في نفسنا ويشكلنا زي ما هو عاوز. لا، انتبهي جدا، انتبهي جدا. شوفي انت آلية تغييرك هتتغير ازاي معاكي منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لان في ناس ممكن بتشرد، تاخد كلمة من هنا على كلمة من هنا على كلمة من هنا، على واحدة عقليتها كده او واحدة عقليتها فاسدة او افكارها فاسدة، تخرب عليك بيتك، تخرب عليك حياتك وتعقدك. فانتبهي لآلية التغيير. آلية التغيير هو ان انت يكون مقتبس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت يعني فقط مقدمة في ان انت لازم يكون عندك هذه المفاهيم. اول حاجة انك لازم تعرفي ان الدنيا دي مفيهاش راحة، مفيهاش راحة. بنسعى بننعم بننعم يعني اوقات بننعم في الدنيا، اوقات بنستلذ في الدنيا، ماشي اوقات بس مش على طول، مش دائما. فيها منغصات اكيد، فيها صعوبات اكيد اكيد. مفيش حد بياخد حاجة بالساهل، مش حد، مفيش حد يعني زي ما بنقول عشان ان انت تنقلي جبل من جبل سهل، تنقلي جبل من جبل سهل، انما عشان تغيري طباع وتغيري نفوس، هذا هو ده اللي محتاج مني الجهد، محتاج مني الجهد، محتاج مني صدق، صدق ولجوء الى الله عز وجل، صدق ولجوء الى الله عز وجل، عشان تقدري تقوي نفسك. لما تيجي تشوف الصحابة رضوان الله عليهم، ازاي الواحد كان لما يجيله فلوس يعني كأنه جات له مصيبة، مصيبة كيف الخلاص منها، عايز نخلص نعمل ايه، نعمل ايه، كيف الخلاص منها. عبد الرحمن بن عوف لما جاءه مال ووضع يده على رأسه، مراته تقول له في ايه اللي حصل لك، مصيبة حصلت له، كان فلوس حقيقي، حقيقي جاله هيموت عشان جاله فلوس، شوفوا خلاص مزعلش نفسه، وزعها على الأقارب والأهل والجيران. ليه؟ الدنيا كانت في يدهم، في يدهم. ازاي وصل لهذه المرحلة؟ ازاي نفسه اتغيرت لهذه المرحلة؟ ازاي؟ ازاي كان عمر كان يموت بنته ويدفنها حية، يعني يصل به الحال الى الخوف من الله عز وجل لهذه الدرجة. والله اني لأخشى ان تتعثر دابة فيسألني الله عز وجل عنها، دابة يسأل الله عز وجل عنها. فكيف حصل لهم هذا التغيير؟ هذا ما سنعرفه على مدار هذه الدورة المباركة. اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته، إنه ولي ذلك مولاه. يعني إن شاء الله يعني هلتقي معكم، وإن شاء الله أكون ضيفة يعني خفيفة عليكم. يوم الاثنين والخميس إن شاء الله موعدنا غدا مع أولى قواعد التغيير، مع أولى قواعد التغيير، أولى إشراقة حياتي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. عايزاك تاخد القرار، هنرجع ونقول تاني خد القرار التغيير، مش عايزاك تدخلي الدورة في ان انت بتقرأيه او بتسمعيه درس وخلاص ونتشجع ونتحمس والدنيا تمام وبعد كده لا خلاص، لا خدي قرار التغيير يعني. واتمنى ان يكون لك مثلا كشكول او اي حاجه تسجلي فيها الحاجات اللي انت عاوزه تغيريها ايه فيكي، الحاجات اللي انت عاوزه تتغيري فيها وتبداي تبداي تاخدي فيها القرار. اول حاجه كده قرار، قرار التغيير، قررت ان انا اتغير، قررت خلاص ان انا اجد نفسي واعيش فعلا عبودية صح، عبودية صح. اسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.